فتضرب اثنين في ثلاثة بستة، للموصى له سهمان ولكل ابن سهم. يعني هذه مسألة تصحيح المسائل، مسألة تصحيح المسائل على ما سنأتي إن شاء الله إلى تفصيله في كتاب الفرائض، كيف تصحح المسائل. ننظر يعني بين نصيب كل وارث، يعني إذا كان الوارثون عددا أصحاب كل نصيب معين كانوا عددا كالأبناء مثلا أو الزوجات، وكان نصيبهم من أصل المسألة لا ينقسم عليهم بدون باق، فإنا ننظر بين سهامهم وعدد رؤوسهم بأحد النسب الأربع. الأصل أن يكون بينهم تماثل، فتكون السهام حينئذ منقسمة على عدد الرؤوس. لو كان نصيبهم من المسألة ثلاثة وعدد رؤوسهم ثلاثة فإن هذا تماثل، فإن لم يكن هناك تماثل ننظر هل هناك تداخل. لا، التداخل لا ننظر إليه عفوا، لأن التداخل في حكم التماثل، التداخل معناه أن تكون السهام أكثر، إلا إذا كان عدد الرؤوس أكثر من السهام، عدد الرؤوس مثلا أربعة وعدد السهام اثنان، فإن هذا تداخل، فحينئذ تداخل هذا أو توافق بالنصف. نعم، فنأخذ يعني هذا الوفق ونضربه في أصل المسألة ثم نعيد بعد ذلك القسمة، وإن لم يكن هناك توافق فإننا ننظر بينهما بالتباين. إذا كان مثلا النصيب اثنان وعدد الرؤوس ثلاثة، كم؟ خمسة، فنضرب أصل عدد الرؤوس في السهام يصبح اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة، نضربها في أصل المسألة، في أصل المسألة فتصح المسألة من هذا. ثم بعد ذلك نضرب سهم كل نصيب كل وارث من المسألة الأولى في ما ضربنا فيه أصل المسألة الأولى وهو الستة. الستة، فنضرب نصيب الأبناء مثلا في ستة، لو كان نصيبهم اثنان مثلا نضربها في ستة اثني عشر، ثم نقسمها بعد ذلك على عدد رؤوسهم، وهكذا وهكذا في بقية الورثة. فهنا إذا كان الميت قد وصى لإنسان أجنبي بسهم محدد مشاع، قال بالثلث أو بالربع، فهنا ننظر في نصيب هذا مع أنصباء بقية الورثة ونصحح المسألة، نعطيه نصيبه أولا وما بقي نقسمه على الورثة، فإن قسم عليهم بدون باق فبها ونعمة، وإلا فإنا ننظر بين نصيب بقية الورثة وبين عدد رؤوسهم ثم نجري التصحيح على المنوال الذي مر ذكره. مسألة: وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وقسمت الباقي على المسألة، وقسمت الباقي مخرج على الثلث المسألة. كم؟ عندما يقولون مخرج الثلث أو مخرج الربع ماذا يقصدون بهما؟ ماذا يقصدون بهذا الكلام؟ نعم، أصل المسألة يعني كيف؟ الذي مخرج الثلث يعني المقام، يعني ما يعبر عنه في الحساب بالمقام في الكسور، هذا هو المخرج، يعني الثلث من ثلاثة والربع من أربعة والخمس من خمسة وهكذا، فالمخرج هذا ننظر فيه. فهنا إذا وصى بثلث ووصى بربع أخذناهما من مخرجيهما، هذا له ثلث وهذا له ربع، فالمسألة من كم؟ من اثني عشر، يعني نضرب مخرج هذا في مخرج هذا فتكون يكون هذا هو أصل المسألة. وقسمت الباقي على المسألة على ما مر، وإن رد يعني على ما مر كيف؟ يعني إن كان الباقي ينقسم على بقية الورثة بدون حاجة إلى تصحيح كفى ذلك، وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح، كما يقول الناظم رحمه الله. وإن كانت المسألة يعني تبين أن هذه السهام لا تنقسم على الباقي، هذا لا ينقسم على الورثة الباقين بدون باق، فإنا نجري التصحيح ونعيد القسمة مرة أخرى. نعم. وإن رد الورثة وإن رد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين إلى الورثة، فإذا وصى بثلث المال رد الورثة. ما معنى رد الورثة؟ يعني لم يجيزوا ما زاد على الثلث، سواء كان ما زاد على الثلث لواحد أو لاثنين، يعني كما في المسألة المتقدمة معنا، وصى بثلث ووصى بربع، وصى بثلث ووصى بربع، هذا أكثر من الثلث، فإن أجاز الورثة فلكل واحد من الموصى لهم ما وصي له به، هذا له الثلث وهذا له الربع، وإن ردوا يعني منعوا لم يجيزوا ما زاد على الثلث فإنهم يردون جميعا إلى الثلث ويدخل النقص على كل واحد منهم. نعم. وإن رد الورثة جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ودفعت الثلثين إلى الورثة، فإذا وصى بثلث المال وربعه وخلف ابنين أخذت ذلك من مخرجه 7 من 12 يبقى للابنين 5، وإن أجازا وإن ردا جعلت السبعة جعلت السبعة ثلث المال، فتكون المسألة من 11 من 21 من 21 للموصى لهما 7، لصاحب الثلث 4، ولصاحب الربع 3، ولكل ابن 7. يعني هذه مسألة أيضا من باب التصحيح، يعني إذا أجاز الورثة، الآن عندنا نصيب مقدر ونصيب غير مقدر، نصيب الأبناء في هذه المسألة غير مقدر، الأبناء لأن الأبناء الذكور يرثون بالتعصيب، ليس لهم فرض مقدر، ونصيب الموصى لهم وصى لواحد بثلث ووصى لآخر بالربع، فإن نصحح المسألة من نصيب هؤلاء من سهام هؤلاء الذين قدر نصيبهم، ونجعل الأصل المسألة من مخرج الثلث ومخرج الربع. كم مخرج الثلث ومخرج الربع؟ 3 و4. فالمسألة من كم؟ من 12. هذا ثلثها كم؟ 4، وربعها 3، مجموع هذه السهام كم؟ 7. يبقى للابنين كم؟ 5. فنفرض هنا أن الأبناء ردوا هذه الوصية، يعني لم يقبلوا بإجازة ما زاد على الثلث، فماذا نفعل؟ نجعل ما حصل لهم ثلث التركة، يعني حصلوا على 7 نضربه في 3 فتصبح هذه كم؟ من 21. أصل المسألة يصبح 21. هؤلاء لهم 7، واحد له 3 والآخر له 4 من 21، يعني نضاعفها نوسع المسألة مع الإبقاء على النصيب نفسه، ثم نعطي ما تبقى للبنين، لابنين لكل واحد 7، لكل واحد 7. مسألة: وإن وصى بمعين من ماله، مثل إن وصى له بعبد معين فلم يخرج من الثلث، فللموصى له من ذلك العبد مقدار الثلث، مثاله أوصى له، فللموصى له من ذلك العبد مقدار الثلث، مثاله أوصى بعبد يساوي 200 وله غيره 100 فله نصفه، لأن ذلك قدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة فيأخذ العبد كله يعني الموصى له في مثل هذه الحال، لو وصى له بمعين بعبد أو بدار، فالعبد هذا كانت قيمته أكثر من ثلث التركة، فهنا يتوقف الحال على إجازة، يتوقف امتلاك الموصى له للعبد على إجازة الورثة، فإن أجاز الورثة امتلك العبد كله، وإن منع الورثة ما زاد على الثلث فإنه يملك من هذا العبد بقدر الثلث والباقي للورثة. مسألة: وإن زادت الوصايا على المال، كرجل أوصى بماله كله لرجل ولآخر بثلث، ضممت الثلث إلى المال فصار 4/3، وقسمت المال بينهما على 4 إن أجيز لهما، والثلث على 4 إن رد عليهما. ومثاله في الفرائض في مسائل العول: امرأة خلفت زوجا وأختا وأما، فإن الزوج والأخت لو انفردا أخذ المال كله، فجاءت الأم يعني لو توفيت امرأة عن زوج وأخت، فإن الزوج صاحب فرض والأخت أيضا صاحبة فرض، الزوج له النصف والأخت لها النصف فيأخذون التركة كلها. نعم. فإن ومثاله في الفرائض في مسائل العول: امرأة خلفت زوجا وأختا وأما، فإن الزوج والأخت لو انفردا أخذ المال كله، فجاءت الأم وفرضها هاهنا الثلث فنزيده على المال فيصير لها الربع. يعني دخل عليها النقص. ما معنى العول عندما نقول عالت المسألة؟ يعني زادت السهام، زادت السهام ونقصت الأنصباء، نقصت الأنصباء. يعني كان له في أصل المسألة ثلاثة فأصبح الآن يأخذ ثلاثة، لكن سابقا كان يأخذها من 12 والآن صار يأخذها من 18، فقلت العدد، هو موجود لكن قلت قيمته. نعم. وكذلك الوصي. الآن الأم في هذه المسألة الأصل لها الثلث، الأصل لها الثلث، فصار نصيبها بسبب العون الربع. طبعا تعرفون أن الربع أقل من الثلث. وكذلك الوصية بجميع المال وثلثه، فإن رد الورثة جعلنا ثلث المال أربعة، فيصير المال كله 12، للموصى لهما أربعة، ولصاحب الكل ثلاثة، ولصاحب الثلث سهم. يعني هذه المسألة محمولة على ما تقدم في كيفية استخراج نصيب الموصى له، فيما إذا تعدد الموصى له وكان نصيبهم أكثر من الثلث، سواء كان في أقل من التركة أو كان شاملا لكل التركة. فيما مر معنا سابق قبل قليل كان نصيب الموصى لهم أقل من كامل التركة، واحد له الثلث وآخر له الربع، فإن أجاز الورثة المسألة لها حكم، وإن رد الورثة جعلنا نصيبهم من أصل مسألتهم مساويا للثلث، هو الثلث، وزدنا عليه مثليه، زدنا عليه مثليه ليدخل عليهم النقص جميعا. فهك ومثله أيضا لو أنه أوصى لرجل بكل تركته بكل ماله ووصى لآخر بالثلث أو بالربع، هذا يصح أو لا يصح؟ يصح، لكن يتوقف على إجازة الورثة بما زاد على الثلث. هنا لماذا قلنا أنه يصح مع أنه أعطى هذا كل المال؟ لأن وقت استحقاق الوصايا متى؟ بعد الموت، فلذلك لا ينظر فيها إلى متقدم ولا إلى متأخر، وإنما يتساوى فيها الجميع. فننظر بعد الوفاة ماذا نفعل، كيف نعطيهم، نجعل يعني نضم نصيب هذا إلى نصيب هذا، هذا له كامل التركة وهذا له الثلث، ونقسم المسألة من جديد، ثم بعد ذلك ننظر إن أجاز الورثة هذا انتهت المسألة عند هذا الحد، وإن لم يجز الورثة ما زاد على الثلث نجعل ما حصل عليه هذان الاثنان الموصى لهما هو ثلث التركة، ونزيد عليه مثليه نقسمها بين الورثة. نعم. مسألة: وإن وصى بمعين لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما، ولا يكون رجوعاً عن وصية الأول لاحتمال أن يكون ناسياً أو قاصداً للتشريك بينهما. وقد ثبتت وصية الأول يقيناً فلا نبطلها بالشك. يعني مثل هذا، لو وصى لإنسان بنصيب معين ثم أوصى به لآخر، قال أوصيت بمثل نصيب ابن فلان لفلان من الناس، ثم بعد ذلك بعد مدة قال أوصيت بمثل نصيب ابن فلان لفلان آخر لشخص آخر، فإن هنا لا نبطل هذه الوصية، لا نجعل الوصية الثانية مبطلة للوصية الأولى، لأن الأولى قد ثبتت بيقين فلا نجعلها يعني زائلة بالشك. ثم إن هذا الأمر يحتمل أنه قصد التشريك بينهما، ومن حق الإنسان قبل موته أن يغير في وصيته، أن يلغي بعض الأشياء، أن يشرك يعني أكثر من واحد في نصيب واحد، من حقه قبل وفاته أن يفعل شيئا من ذلك. فما دام الأمر قابلا للإلغاء وقابلا للتشريك وقابلا للتسوية بين الحصص قبل الوفاة، فإن هذا لا يجعلنا نبطل الوصية. وجود الوصية بنصيب لواحد ثم بعد ذلك وجود الوصية بمثل هذا النصيب لشخص آخر لا نبطل هذا، بل نجعلهما سواء في هذا النصيب، والحال على ما مضى، إن أجاز الورثة وإن منعوا. إن أجاز الورثة وكان هذا في حدود الثلث أعطيناه للموصى لهم، وإن كان أكثر من الثلث وتوقف على إجازتهم فإن قبلوا فبها ونعمة، وإن لم يقبلوا جعلنا ما لهما من الوصية هو ثلث المال وزدنا عليه ضعفيه، فتكون هذه الزيادة للورثة. نعم. مسألة: وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان كالتي قبلها لذلك. نعم. مسألة: وصى وأوصى، ما الفرق بينهما؟ ليس من هذا الباب، لكن ما معناها؟ وصى له بشيء، ها؟ أوصى، ها؟ كيف يعني؟ ها؟ كيف؟ اقرأ مرة أخرى يا شيخ عبد الله، خلينا نسمع له. وإن أوصى، وإن وصى بمعين للرجل، وهنا قال وإن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، ما قال أوصى له، وصيان. أوصى إليه. الوصي من هو الوصي؟ أوصى به. الوصي من هو؟ من يعهد إليه برعاية شأن اليتيم أو القاصر. فإذا أوصى لفلان من الناس جعله وصيه على أبنائه ثم أوصى لآخر، فهل هذا يعني أنه ألغى وصية الأول؟ قال قياسا على ما مضى يشتركان في الوصية. نعم. مسألة: فإن قال ما وصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول لأنه صرح بالرجوع. نعم، يعني إذا قال ما أوصيت به لفلان هذا يعني أنه رجع عن وصيته لفلان ونقلها إلى فلان، وهذا من حقه قبل وفاته، من حقه. لماذا؟ لأن الوصية تبرع محض ولا تستحق إلا بعد الموت، فمن حقه أن يغير فيها قبل وفاته. نعم. مسألة: ويجوز الرجوع في الوصية بإجماع منهم لأنها عطية تنتجز بالموت فجاز له الرجوع فيها قبل تنجزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل تقبيضه. يعني الوصية كما قلنا لا تلزم إلا ولا يعني وقت قبولها متى؟ بعد الموت، وهذا هو وقت تنجيزها، أما قبله فيعني ليست لازمة، فمن حقه أن يرجع فيها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على النفقة على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوالده ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع المال الموصى به إلى الورثة. إذا بطلت الوصية رجع المال الموصى به للورثة، يعني لو أنه مثلا وصى لجهة لا تصح الوصية لها، كلو أنه وصى يعني لقبر أن يوفد عليه أو أن يسرج يعني أو نحو ذلك أو أن تذبح عليه القرابين، هذا لا يجوز. فهذا يدل على أن الوصية باطلة، فيعود المال لمن؟ للورثة. كذلك لو وصى الإنسان فمات قبل أن يستحق هذه الوصية، مات قبل أن يموت الموصي نفسه، فإنها ترجع لمن؟ للورثة، لأن الوصية بعد الموت تفتقر إلى قبول الموصى له، فإذا لم يوجد من يقبلها ترجع إلى أصحاب التركة. نعم. فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمئة فيعتق فمات أو لم يبعه سيده، مات العبد يعني وصى أن يشترى هذا العبد المحين، وهذا فرق، يعني لاحظوا الفرق بين أن يكون قد وصى بشراء عبد معين أو بشراء عبد وأطلق. إن وصى بشراء عبد معين فإن الوصية لا تنفذ إلا إذا وجد أمكن شراء هذا العبد، لكن لو امتنع سيده ردت الوصية إلى التركة إلى الورثة، وإن مات قبل أن يشترى فإنها أيضا ترد إلى التركة. لكنه لو وصى بعبد يشترى ويعتق في سبيل الله أو بمسجد يبنى، لكن لو قال ببناء هذا المسجد فجاء إنسان فبنى المسجد قبل أن تنفذ الوصية كيف يبنيه؟ لا يلقى له مكان. أو بحفر هذه البئر وعمارتها فجاء إنسان فعمرها قبل وفاته، فإن الوصية لا مكان لها هنا، وترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى من؟ إلى الورثة. فكذلك إذا قال بشراء هذا العبد المعين وإعتاقه في سبيل الله فإنه يعني لا تنفذ الوصية إلا إذا أمكن شراء هذا العبد، أما إذا لم يمكن لموت العبد أو لهروبه أو لامتناع سيده أو نحو ذلك فإنه لا يمكن أن تنفذ الوصية حينئذ ويرد المال إلى الورثة. نعم. وذلك أنه متى تعذر شراؤه لامتناع سيده من بيعه أو لموته أو لكونه يعجز الثلث عن ثمنه، أو أن المئة لا تبلغ ثمنه فالثمن للورثة لأن الوصية بطلت لتعذر العمل بما أمر به أو بما أمر به، أشبه ما لو وصى لرجل فمات الموصى له ولا يلزمهم أن يشتروا عبدا آخر لأن الوصية لمعين فلا تصرف إلى غيره. لاحظوا دقة عبارة المؤلف رحمه الله وورع العلماء، قال ولا يلزمهم أن يشتروا بثمنه عبدا آخر، لا يلزمهم، لكنهم لو فعلوا ذلك كان ذلك حسنا، لكن ليس من باب الإلزام، إن فعلوا ذلك برا بمورثهم كان ذلك أمرا حسنا، لكن لا يلزمهم. ما قال يمتنع ولا قال يحرم ولا قال لا يجوز، قال لا يلزمهم، لأن هذه العبارات محسوبة، العبارات هنا كل عبارة لها مدلول، فلا يجوز أن توضع عبارة إلا في مكانها الصحيح. نعم. وأما إذا اشتروه بأقل فالباقي للورثة لأن المقصود بالوصية عتقه وقد حصل. نعم. مسألة، وإن وصى بمئة توفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، وهذه المسألة كالتي قبلها وعلتها علتها. يعني كما تقدم، لماذا؟ لأنه يمتنع تنفيذ هذه الوصية. لو وصى أن يشترى هذا الفرس ليحبس في سبيل الله، يعني ليحمل عليه ويجاهد عليه في سبيل الله، فمات الفرس، فمثله كما لو مات العبد أو امتنع سيده من بيعه. نعم. ولو أنفق بعض المئة ثم مات الفرس فالباقي للورثة، كما لو وصى بشراء عبدين معينين فاشترى أحدهما ومات الآخر قبل شرائه يرجع ثمنه إلى الورثة، كذا ها هنا. مسألة، وإن وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة لذلك، ولو قال الموصى، هذا بخلاف ما لو قال أن يحج عني بألف، فإنه هنا لم يحدد من يحج عنه، فلا تبرأ ذمة الورثة هنا إلا بإعطاء هذا المال لمن يحج عنه كائنا من كان، إذا كان ممن يصرح لذلك. لكن لو حدد قال أن يحج عني فلان بألف، فهنا لا تنفذ الوصية إلا إذا قبل فلان أو إذا كان فلان موجود ويقبل هذا. نعم. ولو قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج فإنه موصى لي به لم يعط شيئا، لأنه إنما أوصي له بالزيادة بشرط أن يحج، فإذا لم يفعل لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا. يعني هذه المسألة بحاجة إلى يعني زيادة إيضاح. يعني وصى لزيد، قال أوصى أن يحج عنه زيد بألف، فلم يحج زيد وزيد موجود، فوجدوا عمرا وقبل عمر أن يحج بخمسمائة فحج عمر، فليس من حق زيد هنا أن يطالب بما تبقى من الوصية. لماذا؟ لأنه إنما استحقها إذا قام بهذا الفعل، فلما لم يقم بذلك فإنه لا يستحقها، وتعود هذه الخمسمائة لمن؟ للورثة. مسألة: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي رد إلى الورثة، رد إلى الورثة، يعني رد المال الموصى به، نعم، رد إلى الورثة، لأن الوصية عطية بعد الموت، فإذا صادفت حال العطية ميتا لم تصح، كما لو وهب ميتا أو أوصى له. يعني لأن هذه الأمور الوصية والعطية ونحو ذلك لابد أن تكون لصاحب ذمة، يعني يمكن أن تكون له أهلية التملك، وأما الميت فليس له أهلية التملك، فلذلك لا يعني يوصى له ولا يوهب الميت. نعم. مسألة: انقطع أهلية الإنسان بمجرد موته، ولذلك يقسم ماله، ولو أن ذمته باقية وأهليته باقية لما قسم ماله بين ورثته. نعم. مسألة: وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت أيضا، لا نعلم في ذلك خلافا، لأنه أسقط حقه في حال تملك قبوله وأخذه والمطالبة به، فأشبه الشفيع يعفو عن الشفعة بعد البيع، وإذا بطلت الوصية رجع إلى الورثة كالمسائل التي قبلها. يعني رجع المال إلى الورثة. نعم. مسألة: ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، لأنه لم يوص له إلا بالنصف، بدليل ما لو كان الآخر حيا، هذا إذا لم يعلم موته، فإن علم موته فالكل للحي، لأنه شرك بين من يستحق ومن لا يستحق عالما بأنه لا يستحق، فيدل ذلك على أنه جعل الكل لمن يستحق وهو الحي. يعني لو أنه وصى لحي وميت، صاحب المال وصى لحي وميت بنصيب من ماله، وهو لا يعلم أن فلانا قد مات، فبعد موته يكون للحي نصف هذه الوصية، نقسطها بين، نفرض أن الميت حي، ثم نعطي الحي نصيبه، كما لو وصى بها الاثنين أحياء، فإنه لا يستحق إلا النصف. لكن لو كان الموصي حال حياته يعلم أن فلانا قد مات، فقال أوصيت لفلان وفلان، وذكر اسم حي وميت، وهو يعلم أن هذا الميت، أن فلانا قد مات منذ زمن، فإنا نجعل هذه الوصية كلها لمن؟ للحي. نعم. ورثة الميت. ورثة الميت لا يستحقون إلا من طريق مورثهم، فإذا مات انقطعت أهليته لم يستحق شيئا. نعم. مسألة: وإن وصى، لأنه لو ملك حال حياته ورثها من بعده، لكن الوصية لا تملك إلا بعد الموت، بعد موت الموصي، فإذا مات الموصي ومن وصي له غير موجود على قيد الحياة، فإن من بعده لا يستحقون شيئا، لأن هذا وقت استحقاقها. مسألة: وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، نصف الثلث. نعم. ويقف سدس الوارث على الإجازة، لأنه أوصى لكل واحد منهما بالسدس، فلم يصح له إلا ذلك، كما لو كانت الوصية لأجنبيين وإن أجازوا للوارد جازا كما لو أجازوا لأجنبي بزيادة على الثلث. نعم يعني واضح المسألة، لو أنه وصى لأجنبي ولأحد ورثته بثلث ماله فإنها مقسومة بين اثنين، ونصف الثلث سدس، فيأخذ الأجنبي السدس، وما ونصيب الوارث يقف على إجازة الورثة. إن أجاز الورثة هذه الوصية أخذ الوارث هذه الوصية مضافا إلى نصيبه من التركة، وإن منعوا رد هذا إلى ماذا؟ إلى أصل التركة، لأنه الأصل لا وصية لوارث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.